بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ذكر الله في هذه الآيات أطوار الآدمي وتنقلاته من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه، فذكر ابتداء خلق أبي النوع البشري آدم عليه السلام وأنه من سلالة من طين، أي قد سلت وأخذت من جميع الأرض، ولذلك جاء بنوه على قدر الأرض، منهم الطيب والخبيث وبين ذلك، والسهل والحزن وبين ذلك، ثم جعلناه أي جنس الآدميين نطفة تخرج من بين الصلب والترائب فتستقر في قرار مكين، وهو الرحم محفوظة من الفساد والريح وغير ذلك، ثم خلقنا النطفة التي قد استقرت قبل علقة أي دما أحمر بعد مضي 40 يوما من النطفة، ثم خلقنا العلقة بعد 40 يوما مضغة أي قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ من صغرها، فخلقنا المضغة اللينة عظاما صلبة قد تخللت اللحم بحسب حالة البدن إليها بحسب حاجة البدن إليها، فكسونا العظام لحما أي جعلنا اللحم كسوة للعظام كما جعلنا العظام عمادا للحم، وذلك في 40 الثالثة. ثم أنشأناه خلقا آخر نفخ فيه الروح فانتقل من كونه جمادا إلى أن صار حيوانا، فتبارك الله أي تعالى وتعاظم وكثر خيره أحسن الخالقين الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، فخلقه كله حسن والإنسان من أحسن مخلوقاته بل هو أحسنها على الإطلاق، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولهذا كان خواصه أفضل المخلوقات وأكملها، ثم إنكم بعد ذلك الخلق ونفخ الروح لميتون في أحد أطواركم وتنقلاتكم، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون فتجازون بأعمالكم حسنها وسيئها، قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ثم يقول سبحانه: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. لما ذكر تعالى خلق الآدمي ذكر مسكنه وتوفر النعم عليه من كل وجه فقال: ولقد خلقنا فوقكم سقفا للبلاد ومصلحة للعباد. 7 طرائق أي 7 سماوات طباقا، كل طبقة فوق الأخرى قد زينت بالنجوم والشمس والقمر وأودع فيها من مصالح الخلق ما أودع، وما كنا عن الخلق غافلين، فكما أن خلقنا عام لكل مخلوق فعلمنا أيضا محيط بما خلقنا، فلا نغفل مخلوقا ولا ننساه ولا نخلق خلقا فنضيعه، ولا نغفل عن السماء فتقع على الأرض، ولا ننسى ذرة في لجج البحار وجوانب الفلوات، ولا دابة إلا سقنا إليها رزقا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها مستودعها. وكثيرا ما يقرن تعالى بين خلقه وعلمه، كقوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلى وهو الخلاق العليم. لأن خلق المخلوقات من أقوى الأدلة العقلية على علم خالقها وحكمته. وأنزلنا من السماء ماء يكون رزقا لكم ولأنعامكم بقدر ما يكفيكم، فلا ينقصه بحيث يتلف المساكن ولا تعيش منه النباتات والأشجار، بل أنزله وقت الحاجة لنزوله، ثم صرفه عند التضرر من دوامه فأسكنناه في الأرض، أي أنزلناه عليها فسكن واستقر، وأخرج بقدرة منزله جميع الأزواج النباتية، وأسكنه أيضا معدا في خزائن الأرض بحيث لم يذهب نازلا حتى لا يوصل إليه ولا يبلغ قعره، وإنا على ذهاب به لقادرون، إما بأن لا ننزله أو ننزله فيذهب نازلا لا يوصل إليه أو لا يوجد منه المقصود منه. وهذا تنبيه منه لعباده أن يشكره على نعمته ويقدر عدمها ماذا يحصل به من الضرر، كقوله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فأنشأنا لكم به، أي بذلك الماء، جنات أي بساتين من نخيل وأعناب. خص تعالى هذين النوعين مع أنه ينشر منه غيرهما من أشجار لفضلهما ومنافعهما التي فاقت بها الأشجار، ولهذا ذكر العام في قوله لكم أي في تلك الجنات: فواكه كثيرة ومنها تأكلون، من تين وأترج ورمان وتفاح وغيرها، وشجرة تخرج من طور سيناء وهي شجرة الزيتون، أي جنسها خصت بذلك لأن مكانها خاص في أرض الشام، ولمنافعها التي ذكر بعضها في قوله: تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، أي فيها الزيت الذي هو دهن يكثر استعماله من استصباح به واصطباغ للآكلين، أي يجعل إداما للآكلين، وغير ذلك من المنافع. ثم يقول سبحانه: وإن لكم في الأنعام لعبرة، أي ومن نعمه عليكم أن سخر لكم الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فيها عبرة للمعتبرين ومنافع للمنتفعين. نسقيكم مما في بطونها من لبن يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ولكم فيها منافع كثيرة من أصوافها وأوبارها وأشعارها، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومنها تأكلون أفضل المآكل من لحم وشحم، وعليها وعلى الفلك تحملون، أي جعلها لكم في البر تحملون عليها أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، كما جعلكم السفن في البحر تحملكم وتحمل متاعكم قليلا كان أو كثيرا. فالذي أنعم بهذه النعم وصنف أنواع الإحسان وأدر علينا من خيره المدرار هو الذي يستحق كمال الشكر وكمال الثناء والاجتهاد في عبوديته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يذكر تعالى رسالة عبده ورسوله نوح عليه السلام أول رسول أرسله لأهل الأرض وأرسله إلى قومه وهم يعبدون الأصنام فأمرهم بعبادة الله وحده فقال يا قوم اعبدوا الله أي أخلصوا له العبادة لأن العبادة لا تصح إلا بإخلاصها ما لكم من إله غيره فيه إبطال ألوهية غير الله وإثبات الإلهية لله تعالى لأنه الخالق الرازق الذي له الكمال كله وغيره بخلاف ذلك أفلا تتقون ما أنتم عليه من عباده الأوثان والأصنام التي صورت على صور قوم صالحين فعبدوها مع الله استمر على ذلك يدعوهم سرا وجهارا وليلا ونهارا 1000 سنة إلا 50 عاما وهم لا يزدادون إلا عتوا ونفورا فقال الملأ من قومه الأشراف والسادة المتبوعون على وجه المعارضة لنبيهم نوح والتحذير من اتباعه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم أي ما هذا إلا بشر مثلكم قصده حين ادعى النبوة أن يزيد عليكم فضيلة ليكون متبوعا وإلا فما الذي يفضله عليكم وهو من جنسكم وهذه المعارضة لا زالت موجودة في مكذب الرسل وقد أجاب الله عنها بجواب شافي على ألسنة رسله كما في قالوا أي رسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فأخبروا أن هذا فضل الله ومنته فليس لكم أن تحجروا على الله وتمنعوه من إيصال فضله إلينا وقالوا أيضا ولو شاء الله لأنزل ملائكة وهذه أيضا معارضة بالمشيئة باطلة فإنه وإن كان لو شاء لأنزل ملائكة فإنه حكيم رحيم حكمته ورحمته تقتضي أن يكون الرسول من جنس الآدميين لأن ملائكة لا قدرة لهم على مخاطبته ولا يمكن أن يكون إلا بصورة رجل ثم يعود اللبس عليهم كما كان فقولهم ما سمعنا بهذا أي بإرسال الرسول في آبائنا الأولين وأي حجة في عدم سماعهم إرسال رسول في آبائهم الأولين لأنهم لم يحيطوا علما بما تقدم فلا يجعلوا جهلهم حجة لهم وعلى تقدير أنه لم يرسل منهم رسولا فإما أن يكونوا على الهدى فلا حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك وإما أن يكونوا على غيره فليحمدوا ربهم ويشكروه أن خصهم بنعمة لم تأتي آباءهم ولا شعروا بها ولا يجعلوا عدم الإحسان على غيرهم سببا لكفرهم للإحسان إليهم إن هو إلا رجل به جنة أي مجنون فتربصوا به أي انتظروا به حتى حين إلى أن يأتيه الموت وهذه الشبه التي أوردوها معارضة لنبوة نبيهم دالة على شدة كفرهم وعنادهم، وعلى أنهم في غاية الجهل والضلال، إنها لا تصلح للمعارضة بوجه من الوجوه كما ذكرنا، بل هي في نفسها متناقضة متعارضة. فقوله ما هذا إلا رجل مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، أثبتوا أن له عقلا يكيدهم به ليعلوهم ويسودهم، ويحتاج مع هذا أن يحذر منه لأن لا يغتر به. فكيف يلتئم مع قوله منه إلا رجل به جنة؟ وهل هذا إلا مشبه ضال منقلب عليه الأمر، قصده الدفع بأي طريق اتفق له، غير عالم بما يقول؟ ويأبى الله إلا أن يظهر خزي من عاداه وعاد رسله. فلما رأى نوح أنه لا يفيدهم دعاؤه إلا فرارا، قال رب انصرني بما كذبون، فاستنصر ربه عليهم غضبا حيث ضيعوا أمره وكذبوا رسله، وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قال تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، فأوحينا إليه عند استجابتنا له السبب ووسيلة للنجاة قبل وقوع أسبابه، أن اصنع الفلك أي السفينة بأعيننا ووحينا أي بأمرنا لك ومعونتنا، وأنت في حفظنا وكلاءتنا بحيث نراك ونسمعك. فإذا جاء أمرنا بإرسال الطوفان الذي عذبوا به، وفار التنور أي فارت أرض وتفجرت عيونا حتى محل النار الذي لم تجد العادة إلا ببعده عن الماء، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، أي أدخل في الفلك من كل جنس من الحيوانات ذكرا وأنثى، تبقى مادة النسل لسائر الحيوانات التي اقتضت الحكمة الربانية إيجادها في الأرض، وأهلك أي أدخلهم إلا من سبق عليه القول كابنه، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي لا تدعني أن أنجيهم، فإن القضاء والقدر قد حتم أنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أي علوتم عليها واستقلت بكم في تيار الأمواج ولجج اليم، فاحمدوا الله على النجاة والسلامة، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وهذا تعليم منه له ولمن معه أن يقولوا هذا شكرا له وحمدا على نجاتهم من القوم الظالمين في عملهم وعذابهم. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، أي وبقيت عليكم نعمة أخرى فادعوا الله فيها، وهي أن يسر الله لكم منزلا مباركا. فاستجاب الله دعاءه، قال الله وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، إلى أن قال قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك الآية. إن في ذلك أي في هذه القصة لآيات تدل على أن الله وحده المعبود، وعلى أن رسوله نوحا صادق وأن قومه كاذبون، وعلى رحمة الله بعباده حيث حملهم في صلب أبيهم نوح في الفلك لما غرق أهل الأرض. والفلك أيضا من آيات الله، قال تعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكر، ولهذا جمعها هنا لأنها تدل على عدة آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم

إن ذلك لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وثم دليل آخر وهو ما أجاب به المنكرين للبعث في قوله: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فقال في جوابهم: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي في البلا، وعندنا كتاب حفيظ، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي يموت أناس ويحيا أناس، وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل به جنة. فلهذا أتى بما أتى به من توحيد الله وإثبات المعاد، فتربصوا به حتى حين، أي رفعوا عنه العقوبة بالقتل وغيره احتراما له، ولأنه مجنون غير مؤاخذ بما يتكلم به، أي فلم يبق بزعمهم الباطل مجادلة معه لصحة ما جاء به، فإنهم قد زعموا بطلانه، إنما بقي الكلام على هل يوقعون به أم لا، فبزعمهم أن عقولهم الرزيلة اقتضت الإبقاء عليه وترك الإيقاع به مع قيام الموجب، فهل فوق هذا العناد والكفر غاية؟ ولهذا لما اشتد كفرهم ولم ينفع فيهم الإنذار دعا عليهم نبيهم فقال: رب انصرني بما كذبون، أي بإهلاكهم وخزيهم الدنيوي قبل الآخرة. فقال الله مجيبا لدعوته: عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق لا بالظلم والجور بل بالعدل وظلمهم، أخذتهم الصيحة فأهلكتهم عن آخرهم، فجعلناهم غثاء، أي هشيما يبسا، بمنزلة غثاء السيل الملقى في جنبات الوادي. وقال في الآية أخرى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر. وبعد للقوم الظالمين، أن يتبعوا مع عذابهم البعد واللعنة والذم من العالمين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هذا التعبير مجاز عن عدم اكتراث بهلاكهم والاعتداد بوجودهم، وفيه تهكم بهم وبحالهم المنافية لحال من يعظم فقده، فيقال عنه بكت عليه السماء والأرض. ومنهما روي أن المؤمن إذا مات ليبكي عليه مصلاه ومحل عبادته ومصاعد عمله ومهابط رزقه وآثاره في الأرض، وعن الحسن يبكي عليه أهل السماء والأرض وما كانوا لما جاءهم وقت هلاكهم منظرين، أي ممهلين إلى وقت آخر، بل عجل لهم العذاب في الدنيا. والمعنى الإجمالي: فما حزنت عليهم السماء والأرض عندما أخذهم العذاب لهوان شأنهم، لأنهم ماتوا كفارا ولم ينظروا لتوبة ولم يمهلوا لتدارك تقصيرهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه

بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. يخبر تعالى أن هؤلاء المكذبين في غمرة من هذا، أي وسط غمرة من الجهل والظلم والغفلة والإعراض تمنعهم من الوصول إلى هذا القرآن، فلا يهتدون به ولا يصل إلى قلوبهم منه شيء. إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فلما كانت قلوبهم في غمرة منه عملوا بحسب هذا الحال من الأعمال الكفرية والمعاندة للشرع ما هو موجب لعقابهم، ولكن لهم أعمال من دون ذلك، هذه الأعمال هم لها عاملون، أي فلا يستغربوا عدم وقوع العذاب فيهم، فإن الله يمهلهم ليعملوا هذه الأعمال التي بقيت عليهم مما كتب عليهم، فإذا عملوها واستوفوها انتقلوا بشر حالة إلى غضب الله وعقابه. حتى إذا أخذنا مترفيهم، أي متنعميهم الذين ما اعتادوا إلا الترف والرفاهية والنعيم ولم تحصل لهم المكاره، فإذا أخذناهم بالعذاب ووجدوا مسه إذا هم يجأرون يصرخون ويتوجعون، لأنه أصابهم أمر خالف ما هم عليه، ويستغيثون فيقال لهم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. وإذا لم تأتي نصرة من الله انقطع عنهم الغوث من جانبه، لم يستطيعوا نصر أنفسهم ولم ينصرهم أحد، فكأنه قيل ما السبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال؟ قال قد كانت آياتي تتلى عليهم لتؤمنوا بها وتقبلوا عليها، فلم تفعلوا ذلك بل فكنتم على أعقابكم تنكصون، أي راجعين القهقرة إلى الخلف، وذلك لأن باتباعهم القرآن يتقدمون وبالإعراض عنه يستأخرون وينزلون إلى أسفل سافلين، مستكبرين به سامرا تهجرون. قال مفسرون معناه مستكبرين به، الضمير يعود إلى البيت المعهود عند المخاطبين أو الحرم، أي متكبرين على الناس بسببه، فتقولون نحن أهل الحرم فنحن أفضل من غيرنا وأعلى، سامرا أي جماعة يتحدثون بالليل حول البيت، تهجرون أي تقولون الكلام الهجر الذي هو القبيح في هذا القرآن. فالمكذبون كان طريقتهم في القرآن الإعراض عنه، ويوصي بعضهم بعضا بذلك، فقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وقال الله عنهم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، أم يقولون تقوله. فلما كانوا جامعين لهذه الرذائل لا جرم حقت عليهم العقوبة، ولما وقعوا فيها لم يكن لهم ناصر ينصرهم ولا مغيث ينقذهم، ويوبخون عند ذلك بهذه الأعمال الساقطة. أفلم يدبروا القول، أي أفلا تفكرون في القرآن ويتأملونه ويتدبرونه، أي فإنهم لو تدبروه لأوجب لهم الإيمان ولمنعهم من الكفر، ولكن المصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه. ودل هذا على أن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر، والذي منعهم من تدبره أن على قلوبهم أقفالها، أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أي أو منعهم من الإيمان أنه جاءهم رسول وكتاب ما جاء آباءهم الأولين، فرضوا بسلوك طريق آبائهم الضالين وعرضوا كل ما خالف ذلك، ولهذا قالوا وهم ومن أشبههم من الكفار ما أخبر الله عنهم، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فأجابهم بقوله قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم فهل تتبعون إن كان قصدكم الحق؟ فأجابوه بحقيقة أمرهم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. وقوله أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي أو منعهم من اتباع الحق أن رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم غير معروف عندهم فهم منكرون له، يقولون لا نعرفه ولا نعرف صدقه، دعونا ننظر حاله ونسأل عنه من ونسأل عنه من لديه خبرة، أي لم يكن الأمر كذلك، فإنهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة تامة، صغيرهم وكبيرهم يعرفون منه كل خلق جميل، ويعرفون صدقه وأمانته، حتى كانوا يسمونه قبل البعثة الأمين. فلما لا يصدقونه حين جاءهم بالحق العظيم وصدق المبين؟ أم يقولون به جنة أي جنون؟ فلهذا قال ما قال: والمجنون غير مسموع منه، ولا عبرة بكلامه، لأنه يهدي بالباطل والكلام السخيف. قال الله في الرد عليهم في هذه المقالة: بل جاءهم بالحق، أي بالأمر الثابت الذي هو صدق وعدل لا اختلاف فيه ولا تناقض، فكيف يكون من جاء به جنة؟ وهل لا يكون إلا في أعلى درجات الكمال من العلم والعقل ومكارم الأخلاق؟ وأيضا فإن في هذا الانتقال مما تقدم، أي بل الحقيقة التي منعتهم الإيمان، أنه جاءهم بالحق وأكثرهم الحق كارهون. وأعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده وترك ما يعبد من دون الله، وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه. فكون الرسول أتى بالحق وكونهم كارهين الحق بالأصل هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق لا شكا ولا تكذيب للرسول، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإن قيل: لما لم يكن الحق موافقا لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا أو يسرعوا الانقياد؟ أجاب تعالى بقوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال، فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل. فالسماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل، بل أتيناهم أي بهذا القرآن المذكر لهم بكل خير الذي به فخرهم وشرفهم حين يقومون به ويكونون به سادة الناس، فهم عن ذكرهم معرضون شقاوة منهم وعدم توفيق. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالقرآن ومن جاء به أعظم نعمة ساقها الله إليهم، فلم يقابلوها إلا بالرد والإعراض. فهل بعد هذا الإيمان حرمان؟ وهل يكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، أي أو منعهم من اتباعك يا محمد أنك تسألهم على الإجابة أجرا، فهم من مغرم مثقلون يتكلفون من اتباعك بسبب ما تأخذ منهم من أجر وخراج. ليس الأمر كذلك، فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وهذا كما قال الأنبياء لأممهم: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله، أي ليسوا يدعون الخلق طمعا فيما يصيبهم منهم من الأموال، إنما يدعونهم نصحا لهم وتحصيلا لمصالحهم، بل كان الرسل أنصح للخلق من أنفسهم، فجزاهم الله عن أممهم خير الجزاء ورزقنا الاقتداء بهم في جميع الأحوال. ثم ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمات كل سبب موجب للإيمان، وذكر الموانع وبين فسادها واحدا بعد واحد. فذكر من الموانع أن قلوبهم في غمرة، وأنهم لم يدبروا القول، وأنهم اقتدوا بآبائهم، وأنهم قالوا برسولهم جنة كما تقدم الكلام عليها. وذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم تدبر القرآن وتلقي نعمة الله بالقبول ومعرفة حال محمد صلى الله عليه وسلم وكمال صدقه وأمانته، وأنه لا يسألهم عليه أجرا إنما سعيه لنفعهم ومصلحتهم، وأن الذي يدعوهم إليه صراط مستقيم وسهل على العاملين لاستقامته، موصل إلى المقصود من قرب حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد سمحة في العمل. فدعوتك إياهم إلى الصراط المستقيم توجب لمن يريد الحق أن يتبعك، لأنه مما تشهد العقول والفطر بحسنه وموافقته للمصالح. فأين يذهبون إن لم يتابعوك؟ إنهم ليس عندهم ما يغنيهم ويكفيهم عن متابعتك، لأنهم عن الصراط لناكبون، متجنبون منحرفون عن الطريق الموصل إلى الله وإلى دار كرامته، ليس في أيديهم إلا ضلالات وجهالات. وهكذا كل من خالف الحق لا بد أن يكون منحرفا في جميع أموره. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن يتبع هواه بغير هدى من الله. ثم يقول سبحانه: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. هذا بيان لشدة تمردهم، وأنهم إذا أصابهم الضر دعوا الله أن يكشف عنهم ليؤمنوا، أو ابتلاهم بذلك ليرجعوا إليه. إن الله إذا كشف الضر عنهم لجوا، أي استمروا في طغيانهم يعمهون، أي يجولون في كفرهم حائرين مترددين، كما ذكر الله حالهم عند ركوب الفلك، وأنهم يدعون مخلصين له الدين وينسون ما يشركون به. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بالشرك وغيره، ولقد أخذناهم بالعذاب. قال مفسرون: المراد بذلك الجوع الذي أصابهم 7 سنين، وأن الله ابتلاهم بذلك ليرجع إليه بالذل والاستسلام، فلم ينجع فيهم ولا نجح منهم أحد، فما استكانوا ربهم أي خضعوا وذلوا، وما يتضرعون إليه ويفتقرون، بل مر عليهم ذلك ثم زال، كأنه لم يصبهم، لم يزالوا في غيهم وكفرهم. ولكن وراءهم العذاب الذي لا يرد، وهو قوله: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، كالقتل يوم بدر وغيره، إذا هم فيه مبلسون، آيسون من كل خير، قد حضرهم الشر وأسبابه، فليحذروا قبل نزول عذاب الله الشديد الذي لا يرد، بخلاف مجرد العذاب، فإنه ربما أقلع عنهم كالعقوبات الدنيوية التي يؤدب الله بها عباده. قال تعالى فيها: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم يخبر تعالى بمنته على عباده الداعية لهم إلى شكره والقيام بحقه، فقال: وهو الذي أنشأ لكم السمع لتدركوا به المسموعات فتنتفعوا في دنياكم في دينكم ودنياكم، والأبصار لتدركوا بها المبصرات فتنتفعوا بها في مصالحكم، والأفئدة أي العقول التي تدركون بها الأشياء وتتميزون بها عن البهائم. فلو عدمتم السمع والأبصار والعقول بأن كنتم صما عميا بكما، ماذا تكون حالكم؟ وماذا تفقدون من ضرورياتكم وكمالكم؟ أفلا تشكرون الذي من عليكم بهذه النعم فتقومون بتوحيده وطاعته؟ ولكنكم قليل شكركم مع توالي النعم عليكم، وهو تعالى الذي ذرأكم في الأرض، أي بثكم في أقطارها وجهاتها، وسلطكم على استخراج مصالحها ومنافعها، وجعلها كافية لمعايشكم ومساكنكم، وإليه تحشرون بعد موتكم فيجازيكم بما عملتم في الأرض من خير وشر، وتحدث أرض التي كنتم فيها بأخبارها. وهو تعالى وحده الذي يحيي ويميت، أي متصرف بالحياة والموت، هو الله وحده. ولو اختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما وتناوبهما، فلو شاء أن يجعل النهار سرمدا، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ ولو شاء أن يجعل الليل سرمدا، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعلكم الليل والنهار تسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولهذا قال هنا: أفلا تعقلون، فتعرفون أن الذي وهب لكم من النعم السمع والأبصار والأفئدة، والذي نشركم في الأرض وحده، والذي يحيي ويميت وحده، والذي يتصرف بالليل والنهار وحده، أن ذلك موجب لكم أن تخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، وتتركوا عبادة من لا ينفع ولا يضر، ولا تصرفوا بشيء، بل هو عاجز من كل وجه. فلو كان لكم عقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله، قل أفلا تذكرون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله، قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله، قل فأنى تسحرون؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: بل قالوا مثل ما قال الأولون الآيات، أي بل سلك هؤلاء المكذبون مسلك الأولين من المكذبين بالبعث، واستبعدوه غاية الاستبعاد، وقالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ أي هذا لا يتصور ولا يدخل العقل بزعمهم. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، أي ما زلنا نوعد بأن البعث كائن نحن وآباؤنا، ولم نره ولم يأتي بعد. إن هذا إلا أساطير الأولين، أي قصصهم وأسمارهم التي يتحدث بها وتلهي، وإلا فليس لها حقيقة. وكذبوا قبحهم الله، إن الله أراهم من آياته أكبر من البعث. ومثله ما قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، الآيات. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، الآيات. ثم يقول سبحانه: قل لمن أرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، أي قل لهؤلاء المكذبين بالبعث العادلين بالله غيره محتجا عليهم بما أثبتوه وأقروا به من توحيد الربوبية وانفراد الله بها على ما أنكروه من توحيد اللهية العبادة، وبما أثبتوه من خلق المخلوقات العظيمة على ما أنكروه من إعادة الموتى الذي هو أسهل من ذلك. لمن أرض ومن فيها، أي من هو الخالق الأرض ومن عليها من حيوان ونبات وجماد وبحار وأنهار وجبال، ومن المالك لذلك المدبر له. فإنك إذا سألتهم عن ذلك لا بد أن يقولوا الله وحده، فقل لهم إذا أقروا بذلك: أفلا تذكرون، أي أفلا ترجعون إلى ما ذكركم الله به مما هو معلوم عندكم مستقر في فطركم قد يغيبه الإعراض في بعض الأوقات. حقيقة أنكم إن رجعتم إلى ذاكرتكم بمجرد التأمل علمتم أن مالك ذلك هو المعبود وحده، وأن إلهية من هو مملوك أبطل الباطل. ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك فقال: قل من رب السماوات السبع ومن فيها وما فيها من النيرات والكواكب السيارات والثوابت، رب العرش العظيم الذي هو أعلى المخلوقات وأوسعها وأعظمها، فمن الذي خلق ذلك ودبره وصرفه بأنواع التدبير؟ سيقولون لله، أي سيقرون بأن الله رب ذلك كله. قل لهم حين يقرون بذلك: أفلا تتقون عبادة المخلوقات العاجزة وتتقون الرب العظيم كامل القدرة عظيم السلطان؟ وفي هذا من لطف الخطاب من قوله أفلا تتقون والوعظ بأداة العرض الجاذبة القلوب ما لا يخفى. ثم انتقل إلى إقرارهم بما هو أعم من ذلك كله فقال: قل من بيده ملكوت كل شيء، أي ملك كل شيء من العالم العلوي والعالم السفلي ما نبصره وما لا نبصره. والملكوت صيغة مبالغة بمعنى الملك، وهو يجير عباده من الشر ويدفع عنهم المكاره ويحفظهم بما مما يضرهم، ولا يجار عليه، أي لا يقدر أحد أن يجير على الله ولا يدفع الشر الذي قدره الله، بل ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. سيقول لله، أي سيقرون أن الله المالك لكل شيء المجير الذي لا يجار عليه. قل لهم حين يقرون بذلك ملزما لهم: فأنى تسحرون، أي فأين تذهب عقولكم حيث عبدتم من علمتم أنهم لا ملك لهم ولا قسط من الملك، وأنهم عاجزون عن من جميع الوجوه، وتركتم الإخلاص للمالك العظيم القادر المدبر لجميع الأمور. فالعقول التي دلتكم على هذا لا تكون إلا مسحورة، وهي بلا شك قد سحرها الشيطان بما زين لهم وحسن لهم وقلب الحقائق لهم، فسحر عقولهم كما سحرت السحرة أعين الناس. ثم يقول تعالى: بل أتينا هؤلاء المكذبين بالحق المتضمن الصدق في الأخبار العدل في الأمر والنهي، فما بالهم لا يعترفون به وهو حق أن يتبع، وليس عندهم ما يعوضهم عنه إلا الكذب والظلم، ولهذا قال: وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله كذب يعرف بخبر الله وخبر رسله ويعرف بالعقل الصحيح. ولهذا نبه تعالى على الدليل العقلي على امتناع إلهين فقال: إذن، أي لو كان معه آلهة كما يقولون لذهب كل إله بما خلق، أي لم فرد كل واحد من إلهين مخلوقاته واستقل بها ولا حرص على ممانعة الآخر ومغالبته ولا على بعضهم على بعض، فالغالب يكون هو الإله. فمن التمانع لا يمكن وجود العالم، ولا يتصور أن ينتظم هذا الانتظام المدهش للعقول. واعتبر ذلك بالشمس والقمر والكواكب الثابتة والسيارة، فإنها منذ خلقت ويتجي على نظام واحد وترتيب واحد، كلها مسخرة بالقدرة مدبرة بالحكمة لمصالح الخلق كلهم، ليست مقصورة على أحد دون أحد، ولن ترى فيها خللا ولا تناقضا ولا معارضة في أدنى تصرف. فهل يتصور أن يكون ذلك تقدير إلهين ربين؟ سبحان الله عما يصفون، قد نطقت بلسانها بلسان حالها وأفهمت ببديع أشكالها أن مدبر لها إله واحد كامل الأسماء والصفات، قد افتقرت إليه جميع المخلوقات في ربوبيته لها وفي إلهيته لها. فكما لا وجود لها ولا دوام إلا بربوبيته، كذلك لا صلاح لها ولا قوام إلا بعبادته وإفراده بالطاعة. ولهذا نبه على عظمة صفاته بإنموذج من ذلك وهو علمه المحيط فقال:

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما في ذلك من المزعجات والمقلقات، وأنه إذا نفخ بالصور نفخة البعث فحشر الناس أجمعون لميقات يوم معلوم، أنه يصيبهم من الهول ما ينسيهم أنسابهم التي هي أقوى الأسباب، فغير الأنساب من باب أولى، وأنه لا يسأل أحد أحدا عن حاله لاشتغاله بنفسه، فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة بعدها أو يشقى شقاوة لا سعادة بعدها. قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وفي القيامة مواضع يشتد كربها ويعظم وقعها، كالميزان الذي يميز به أعمال العبد وينظر فيه بالعدل ما له وما عليه، وتبين فيه مثاقيل الذر من الخير والشر. فمن ثقلت موازينه بأن رجحت حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون لنجاتهم من النار واستحقاقهم الجنة وفوزهم بالثناء الجميل. ومن خفت موازينه بأن رجحت سيئاته على حسناته وأحاطت بها خطيئاته فأولئك الذين خسروا أنفسهم كل خسارة. غير هذه الخسارة فإنها بالنسبة إليها سهلة، ولكن هذه خسارة صعبة لا يجبر مصابها ولا يستدرك فائتها، خسارة أبدية وشقاوة سرمدية، قد خسر نفسه الشريفة التي يتمكن بها من السعادة الأبدية، ففوت هذا النعيم المقيم في جوار الرب الكريم في جهنم خالدون لا يخرجون منها أبد الآبدين. وهذا الوعيد إنما هو كما ذكرنا لمن أحاطت خطيئاته بحسناته، ولا يكون ذلك إلا كافرا. فعلى هذا لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها. وأما من معه أصل الإيمان ولكن عظمت سيئاته فرجحت على حسناته، فإنه وإن دخل النار لا يخلد فيها، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. ثم ذكر تعالى سوء مصير الكافرين فقال: تلفح وجوههم النار، أي تغشاهم من جميع جوانبهم حتى تصيب أعضاءهم الشريفة فيتقطع لهبها عن وجوههم، وهم فيها كالحون قد عبست وجوههم وقلصت شفاههم من شدة ما هم فيه وعظيم ما يلقونه. فيقال لهم توبيخا ولوما: ألم تكن آياتي تتلى عليكم تدعون بها لتؤمنوا وتعرض عليكم لتنظروا فكنتم بها تكذبون ظلما منكم وعنادا. وهي آيات بينات دالات على الحق والباطل، مبينات للمحق والمبطل، فحينئذ أقروا بظلمهم حيث لا ينفع الإقرار، وقالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا، أي غلبت علينا الشقاوة الناشئة عن الظلم والإعراض عن الحق والإقبال على ما يضر وترك ما ينفع، فكنا قوما ضالين في عملهم وإن كانوا يدرون أنهم ظالمون، أي فعلنا في الدنيا فعل التائه الضال السفيه، كما قالوا في الآية الأخرى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وهم كاذبون في وعدهم هذا، فإنهم كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولم يبق الله لهم حجة، بل قطع أعذارهم وغرهم في الدنيا ما يتذكر فيه من تذكر ويرتجع فيه المجرم. فقال الله جوابا لسؤالهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهذا القول، نسأله تعالى العافية، أعظم قول على الإطلاق يسمعه المجرمون في التخييب والتوبيخ والذل والخسار والتأييس من كل خير والبشرى بكل شر. وهذا الكلام والغضب من الرب الرحيم أشد عليهم وأبلغ في نكايتهم من عذاب الجحيم. ثم ذكر الحال التي أوصلتهم إلى العذاب وقطعت عنهم الرحمة، فقال: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فجمعوا بين الإيمان المقتضي لأعماله الصالحة والدعاء لربهم بالمغفرة والرحمة والتوسل إليه بربوبيته ومنته عليهم بالإيمان والإخبار بسعة رحمته وعموم إحسانه. وفي ضمنه ما يدل على خضوعهم وخشوعهم وانكسارهم لربهم وخوفهم ورجائهم: فهؤلاء سادات الناس وفضلاؤهم، فاتخذتموهم أيها الكفرة الأنذال ناقص العقول والأحلام سخريا تهزؤون بهم وتحتقرونهم حتى اشتغلتم بذكر السفه حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وهذا الذي أوجب لهم نسيان الذكر اشتغالهم باستهزاء بهم، كما أن نسيانهم الذكر يحثهم على الاستهزاء، فكل من أمرين يمد الآخر. فهل فوق هذه الجرأة في جرأة: إني جزيتهم اليوم بما صبروا على طاعتي وعلى أذاكم حتى وصلوا إلي، أنهم هم الفائزون بالنعيم المقيم والنجاة من الجحيم، كما قال في الآية الأخرى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون الآيات. قال لهم على وجه اللوم وأنهم سفهاء الأحلام، حيث اكتسبوا في هذه المدة اليسيرة كل شر أوصلهم إلى غضبه وعقوبته، ولم يكتسبوا ما اكتسبه المؤمنون من الخير الذي يوصلهم إلى السعادة الدائمة ورضوان ربهم. كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. كلامهم هذا مبني على استقصارهم جدا لمدة مكثهم في الدنيا، وأفاد ذلك، لكنه لا يفيد مقداره ولا يعينه. فلهذا قالوا: فاسأل العادين، أي الضابطين لعدده. وأما هم ففي شغل شاغل وعذاب مذهل عن معرفة عدده. فقال لهم: إن لبثتم إلا قليلا، سواء عينتم عدده أم لا، لو أنكم كنتم تعلمون. أي أفحسبتم أيها الخلق أنما خلقناكم عبثا، أي سدى وباطلا، تأكلون وتشربون وتمرحون وتتمتعون بلذات الدنيا، ونترككم لا نأمركم ولا ننهاكم ولا نثيبكم ولا نعاقبكم. ولهذا قال: وأنكم إلينا لا ترجعون. لا يخطر هذا ببالكم، فتعالى الله، أي تعاظم وارتفع عن هذا الظن الباطل الذي يرجع إلى القدح في حكمته، الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فكونه ملكا للخلق كلهم حقا في صدقه ووعده ووعيده، مألوفا معبودا لما له من الكمال رب العرش العظيم، فما دونه من باب أولى يمنع أن يخلقكم عبثا. ثم يقول سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر، أي من دعا مع الله آلهة غيره بلا بينة من أمره ولا برهان على ذلك يدل على ما ذهب إليه. وهذا قيد ملازم، فكل من دعا غير الله فليس له برهان على ذلك، بل دلت البراهين على بطلان ما ذهب إليه فأعرض عنها ظلما وعنادا، فهذا سيقدم على ربه فيجازيه بأعماله ولا ينيله من الفلاح شيئا لأنه كافر. إنه لا يفلح الكافرون، فكفرهم منعهم من الفلاح. وقل داعيا لربك مخلصا له الدين: رب اغفر لنا حتى تنجينا من المكروه، وارحمنا لتوصلنا برحمتك إلى كل خير، وأنت خير الراحمين. فكل راحم للعبد فالله خير له منه، أرحم بعبده.